هل تعرفون الشيخ صلاح كنتوش العدني وهل تنصحون بالاستفادة منه؟ نعم نعرفه، وإن لم نجلس كثيرا هو من إخواننا الأفاضل طلاب الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وممن استفاد منه إخوانه ولا زالوا يستفيدون في مركز الفيوش وفي عدن وما حولها، وله بعض الكتب المطبوعة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياه بالعلم النافع، فهو ولي ذلك والقادر عليه.